أستراتيل لاجلات تدامونية لينيكافيين من أجل تعويض كوريا السلمي في نمسا أحيانا يمسى نجرة من هذا الشهر تعيدا لتجربة تفجير رأس نووي دفاعية ذاتية لجمهوريتنا. وأستراتيل لاجلات التحضرية السويسرية لمؤتمر الثناء على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللاجلات السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة سوتي بيانا مشتركا يوم 14 منه استنكارا لأمريكا التي تتصرف تصرفا تعيشا مدعورة من نجاحنا في تجربة تفجير رأس نووي. هذا وحمل موقع الإنترنت الروسي كلاسوبايا بوريبا يوم 14 منه مقالة تثني على جمهوريتنا التي تظهر جبروتها كدولة نووية قوية مستقلة.